حياكم الله يا أخوة الأخوات. عرفنا في موضوع المفطرات أن قطرة العين قطرة الأذن لا تفطر، وكذلك عرفنا أن هذه التحاميل التي توضع في الدور كذلك لا تفطر، والمنظار المهبلي إذا لم يكن فيه مواد مغذية تمتص إلى الأمعاء فإن ذلك لا يفطر، وكذلك الفحص اليدوي من قبل الطبيبة، وأيضا ما يدخل الإحليل، وأيضا صبغة الأشعة، وكذلك حفر السن إذا لم يبتلع شيئا، وأيضا الحقن الجلدية أو العضلية باستثناء السوائل والحقن المغذية، وغاز الأكسجين أيضا لا يفطر، وكذلك غاز البنج التخدير، واللصقات المحملة بالمواد الدوائية والكيميائية، الأشياء غير المغذية، وكذلك إدخال المنظار لفحص الأحشاء أو إدخال القسطرة في الشرايين، وأخذ الخزعات، ومنظار المعدة إذا لم يكن معه محاليل أو مواد، وأيضا القيء غير المتعمد، والحقنة الشرجية لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن، وأيضا المضمضة والاستنشاق للصائم ولا يبالغ، والكحل أيضا لا يفطر، الطيب لا يفطر، وضعت المكياج المرأة لا يفطر، والأكل والشرب ناسيا لا يفطر، وكذلك فإن المراهم تغيير الرائحة وإزالة العرق، مرطبات إزالة العرق لا تفطر، ولو غطس في ماء ولم يدخل شيء في فمه لا يفطر، ولو أنه تمدد في ماء في بركة في حوض كذلك لا يضر، وابتلاع الريق أيضا، وإذا تذوقت ربة المنزل طعاما ثم لفظته ولم تبتلع منه شيئا فإن ذلك لا يفطر.